يقول لم تذكر الوزن الثاني من الدلالة في الحديث يؤذيني ابن آدم سب الدهر، يعني في باب ما جاء سب الدهر، ذكر أن هذا الحديث يدل على الترجمة من وزنين، أحدهما التصريح بأن ذلك سب للدهر في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، صرح أنه سب للدهر إذا قال ذلك، والآخر في نهيه عن سبه في قوله في الرواية الأخرى لا تسب الدهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.